الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب صلاة التطوع، هي أربع قبل الظهر وأربع بعد وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر وصلاة الضحى وصلاة الليل، وأكثرها ثلاث عشرة ركعة، يوتر في آخرها وتحية المسجد والاستخارة وركعتان بين كل أذان وإقامة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة التطوع. التطوع هو الزيادة عن الفريضة، وقد جاء من قول النبي صلى الله عليه في حديث من سأله عن فرض الصلاة قال: خمس صلوات، ثم قال: إلا أن تطوع. لأن تطوع يعني زيادة من عندك فوق الصلاة المفروضة. الصلاة تنقسم إلى قسمين: صلاة مفروضة فرضها الله سبحانه وتعالى على كل عين كل مكلف من المسلمين، وصلاة تطوع. وصلاة التطوع في الحقيقة هنا المؤلف لم يذكر يعني شيء منها نبدأ به، وهو أنها الصلاة خير موضوع، وتطوع فيها مفتوح بدون تحديد ركعات يعني في الليل والنهار، يصلي المسلم ما شاء من الصلاة إلا في أوقات النهي فقط، كما في الحديث: إذا صليت الصبح فأمسك حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرن شيطان، فإذا ارتفعت خيل قدر رمح فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة إلى أن تزول إلى أن تكون الشمس في كبر السماء فأمسك فإنه وقت تسر فيه النيران، ثم إذا صليت الظهر فصل، ثم إذا صليت العصر فأمسك حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرن شيطان. فدل هذا على أن الصلاة كما قال النبي: الصلاة خير موضوع، يعني خير ما وضع الله تبارك وتعالى لأهل الأرض. فالتطوع فيها مشروع في كل الأوقات إلا أوقات النهي الثلاث هذه: بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وبعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع شيئا في الأفق، وعند وقت الزوال. ولكن التطوع ينقسم إلى قسمين: التطوع هذا المطلق اللي هو أن يصلي الإنسان ما كتب الله تبارك وتعالى له في هذه الأوقات التي يعني تجوز فيها الصلاة، وبين التطوع الذي له مناسبة. وهنا المؤلف رحمه الله أتى بأنواع من التطوع مما حبب الله مما حبب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بذاته، ما جاء فيه يعني أحاديث بذاتها تدل على أن التطوع في هذا الوقت أو بهذه الصورة في فضل معين. فأولا قال إن الذي جاءت فيه النصوص بفضله بذاته في أوقات محددة، يعني جعله النبي ربطه بأوقات، قال: هي أربع قبل الظهر وأربع بعد. وهذا قد جاء فيها الحديث: من صلى أربع قبل الظهر وأربعا بعده حرمه الله تبارك وتعالى على النار لهذه الفضيلة. قال وأربع قبل العصر وركعته، وأربع قبل العصر، وهذا قد جاء إلى فيه حديث رحم الله امرؤ أن صلى أربع ركعات قبل العصر وركعتان بعد المغرب، جاء فيهما أحاديث كذلك، وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر. أما ركعتي صلاة الفجر فقد جاء في فضلها بخصوصها أحاديث كثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي ما كان يعني على يعني صلاة يعني من صلاة النافلة أشد تعاهدا من ركعتي الفجر. وصلاة الضحى وقد جاء كذلك في فضلها أحاديث، منها يصبح على كل سلامة يعني من ابن آدم حسن، فأمر بمعروف حسنة ومنهى عن منكر حسنة، وكل تسبيحة حسنة وكل تحية حسنة، ويجزء عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وصلاة الليل وقد جاء فيها أحاديث كثيرة في فضلها، وأنها خير صلاة النوافل، خير صلاة يتنفل فيها يعني المتنفل ويتطوع فيها المتطوع هي صلاة الليل، هي من بعد صلاة العشاء إلى يعني طلوع الفجر. قال وأكثرها اللي هي صلاة الليل 13 ركعة، وهذا لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، ولحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الصحيح أن النبي ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي ركعتين فلا تسل أنفسهن وطولهن، ويصلي ركعتين فلا تسل أنفسهن وطولهن، يصلي أربعا فلا تسل أنفسهن وطولهن، ويصلي أربعا فلا تسل أنفسهن وطولهن، ويوتر بثلاث. وقد جاء أنه كذلك كان يصلي ركعتين بعد هذه 11 ركعة فتكون 13 ركعة، 13 ركعة. قال يوتر في آخرها، ويوتر أي يصلي الوتر، والوتر هو الفرض، يعني يوتر بركعة أو يجعل الثلاث الأخيرة وتر، وكان النبي أحيانا يجمع فيوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع، وأوتر بتسعة يعني الصلاة والسلام عليه يعني دفعة واحدة، فلا يجلس إلا في آخره. وتحية المسجد وهي ليست راتبة من الرواتب، ولكنها يعني شرعت، والصحيح أنها واجبة كذلك لدخول المسجد، فمن دخل المسجد فلا يجلس إلا أن يركع ركعتين، طبعا إذا لم يكن هناك فريضة، فكان هناك فريضة يصلي فهذا خلاص تجزى عن تحية المسجد، أو أن يصلي أي صلاة لها مناسبة، كان يصلي الضحى مثلا دخل المسجد فصلى الضحى فهذه تجزى عن تحية المسجد. وإنما تحية المسجد إنما شرعت لمن دخل المسجد وأراد أن يجلس فيه في أي وقت من الأوقات، فلا يحل له الجلوس إلا أن يركع ركعتين حتى لو كانت الجمعة قائمة، يعني خطبة الجمعة. والاستخارة وقد جاء بخصوصها حديث كذلك، إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين وليقل، وعلم النبي دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك فأستخيرك بقدرتك، وركعتان بعد كل أذان وإقامة لقول النبي بين كل أذانين الصلاة. فهنا المؤلف رحمه الله جمع الصلوات التي لها مناسبة أو أمر النبي بالمداومة عليها، وجاء في فضلها يعني الأحاديث التي جاءت بينت الفضل في هذه الصلوات. المؤلف اكتفى ببيان هذه النوافل عن حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في المحافظة على 12 ركعة في كل يوم وليلة، لأنها داخلة هنا في الأحاديث اللي هي 4 قبل الظهر و4 بعد و4 قبل العصر، ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وركعتان قبل صلاة الفجر، فإن هذا هو الأكثر واكتفى به عن الأقل، والأقل جاء في المحافظة على 12 ركعة، حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يعني داوم على 12 أو من صلى 12 ركعة في يوم وليلة أو في كل يوم وليلة غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وقد يعني وزعت هذه 12 ركعة على ركعتين قبل صلاة الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعده، هذه صار 8 ركعات، وركعتين بعد المغرب 11، وركعتين بعد العشاء هذه 12 ركعة، أو ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، ركعتين بعده، هذه صار 6، وركعتين قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء هذه 12 ركعة. لكن الذي أتى به المؤلف جمعا من يعني الأحاديث المختلفة أصبحت 4 ركعات قبل الظهر و4 بعده هي 8، و4 قبل العصر هذه 12، و4 بعد وركعتان بعد المغرب هذه 14، وركعتان بعد العشاء هذه تصير 16 ركعة، وركعتان قبل صلاة الفجر هذه تصير 18 ركعة. طبعا حافظ على هذه يحافظ على 18 ركعة يعني في كل يوم وليلة، وهي تزيد على 12 ركعة، لكن من صلى 12 ركعة يكون قد نال تلك الفضيلة التي في بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه فيها يعني من صلى هذه يكون نال هذه الفضيلة وغيرها أيضا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني رحم الله من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، وحديث ابن عمر رحم الله رجل امرؤا صلى قبل العصر 4. هذه خلاصة يعني صلاة التطوع، ويضاف إلى هذا ما ذكرناه آنفا في صلاة التطوع من أن صلاة التطوع إنما هي غير محددة بركعات معينة، وإنما مفتوحة، يعني يجتهد الإنسان أو المسلم فيها قدر استطاعته. فلو صلى 100 ركعة في كل يوم وليلة ما دام أنه يعني يخرج عن أوقات النهي فهذا مشروع. وكان كثير من السلف يحافظون على يعني هذه الأعداد وأكثر من هذه الأعداد. أما العدد في صلاة الليل فالصحيح كذلك أنه غير محدد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحد، يعني صل اثنين اثنين كل اثنين بتشهد وتسليم، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحد. ولكن وتر النبي صلى الله عليه وسلم الذي حافظ عليه هو أنه كان لا يزيد على 11 ركعة، لكنه كان يوتر أحيانا بثلاث يعني في الليل كله، وأحيانا يكون بركعة واحدة كما في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي قام بركعة واحدة، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قلت مع النبي كذا، فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، أو هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال فجاوزه حتى أتم، فقلت يعني يصلي بها أي البقرة أو يتمه، يقول فجاوزه، وافتتح النساء حتى أتمه، ثم افتتح آل عمران حتى أتمه، ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم رفع فكان قيامه قريبا من الركوع. فهذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الليل كله ركعة واحدة صلوات الله وسلامه عليه صلى فيها هذه الثلاث سور الطوال. النبي أوتر الليل في ركعة وبثلاث وبخمس، وجاء أنه أوتر بسبع وأوتر بتسع، كلها تسع ركعات في يعني في ينتظم يعني ينظمها في تسليمة واحدة فقط. ولكن كان عامة صلاته أنه يصلي يعني 11 ركعة، يصلي 4-2-2، يصلي 4-2-2، ثم يوتر بثلاث صلوات الله وسلامه عليه. فصلاة الليل هذا وتر النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهذا هو الأولى والأفضل. لكن من كان يعني يصلي ركعتين فركعتين فركعتين وزاد على هذا فلا بأس إن شاء الله، لا شك. فالشاهد أن الصلاة هي خير موضوع، وصلاة الليل أفضل من صلاة يعني صلاة الليل في النفل أفضل من صلاة النهار. هذه خلاصة لصلاة التطوع إن شاء الله. سؤال طيب. سؤال كل سلامة. صدق. نعم. حسنة. نعم. الحسنة هي الجزاء، الصدقة هي الفعل. نعم. لا صحيح واجب. صحيح واجب، لأن هذا الحديث دخل أحدكم مسجد يجلس حتى أربع ركعتين عموم لن يخصص قط، يعني ما جاله أي تخصيص. حتى في وقت صلاة وقت خطبة الجمعة قال النبي لمن دخل قم فركع ركعتين، دل هذا على أن هذا الحديث ما له تخصيص، ما خصص عموم لم يخصص، فيدخل فيه كل الأوقات، أوقات النهي وغير أوقات النهي، حتى الأوقات التي أمرنا فيها بالاستماع للخطبة. الرسول أمر بالصلاة، فهذا الصحيح. نعم. ركعتي بعد العصر الرسول صلى الله عليه صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه نهى عنه، كان عمر يضرب عليه. ولكن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يصلينها، لأن النبي كان يصليها في بيته، فكان من باب شدة حرصهم على أن يعني يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا يصلينها. لكن يعني أم سلمة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت من تسأل النبي لأنه شفت يصلي بعد العصر وهو قد نهى، فقال لها يعني إنه قد جاءني وفد يعني فأخروني عن هاتين الركعتين، فصلهم النبي بعد العصر، يعني جلس النبي معهم بعد الظهر حتى جاء وقت صلاة العصر فصلى مع العصر، فلم يصلي ركعتين قبل العصر، فكان النبي يصليهما، ولكن كان يصليهما في بيته صلى الله عليه وسلم. ولكن جاء الصحيح انه جاء النهي يعني ب يعني عن الصلاة بعد صلاة العصر. شيخ، انتقال المصلي الى مكان اخر لاداء صلاة السنة، هل هذا امر واجب؟ مش داخل الموضوع، برا الموضوع، لكن معلش يعني هذا من باب اولا فيه جاء النهي بيوصل الفريضة بالنافلة أو النافلة بالفريضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتحول أو يتكلم حتى يكون فاصل بين النافلة والفريضة. فإذا صليت يعني ركعتي الفجر فلا يعني على طول مباشرة تصلي الفريضة، وكذلك إذا صليت الفريضة فلا ينبغي أن يقوم الرسول يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله ثم يقوم فيصلي النافلة. يجب أن يفصل يعمل فاصل بينهم بين النافلة والفريضة، يتكلم كلام اللي هو خارج الصلاة، يا إما يتحول ينتقل إلى مكان آخر. فهذه واحدة. أما أن يصلي الفريضة في مكان ويتحول إلى مكان آخر، قال أهل العلم هذا إنما استحبوه من باب تكفير مواضع السجود، أن كل مكان الإنسان يسجد فيه ويصلي فيه يشهد له يوم القيامة، فيكفر المواقع مواضع السجود. لا، ما تحيط المسجد ليس لها يعني فرض مستقل أو شيء مستقل. أي صلاة يصليها قبل أن يجلس هي تنوب عن تحيط المسجد. يعني تحيط المسجد إيش معناها؟ لا تجلس حتى تصلي. إذا كان حيصلي ركعتي يعني الفجر خلاص، حيصلي ركعتي الظهر سنة الظهر القبلية، يصلي أربع ركعات قبل الظهر خلاص، حيصلي أربع ركعات قبل العصر. فهذه هي يعني هي التي يعني خلاص تنوب عن صلاة يعني عن ركعتي تحية المسجد. تحية المسجد في الوقت الذي ما في وقت صلاة ودخل المسجد مش ما حيصلي، هنا لابد يصلي ركعتين. كمان دخل الآن يريد أن يحضر هذا الدرس وليس وقت صلاة، لابد يصلي ركعتين. هذا ما يحضر الدرس هذا الصلاة. دخل المسجد مثلا بعد يعني صلاة الظهر، مو وقت صلاة، يصلي الظهر ويصلي السنة، ولكن ذهب إلى المسجد لغرض ما، ما يجلس إلا إذا صلى ركعتين. أي حتى في أوقات النهي، لأن قلنا أن هذا عموم لم يخصص، أما أوقات النهي عموم قد خصص بمخصصات كثيرة، اللي هو قول النبي يعني إذا صلى أحدكم العصر وإذا صلى العصر فليمسك. ففي أوقات نهي عن الصلاة في هذا بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تشرق الشمس، هذا وقت النهي. لكن هذا العموم النهي عن الصلاة في هذين الوقتين عام لا تصل، يعني عام كل صلاة، لكن خصص بمن فاتته الصلاة يصليها، وخصص بصلاة الجنازة وهي صلاة فتصلى في هذه الأوقات كذلك. فهذه يعني العام الذي يخصص فيكون أضعف، يخصص بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها، كان ركعتين التي تركهم صلوات الله السلام عليه، فدل على أن هذا يعني على أن العموم الذي لم يخصص أقوى من العموم المخصص. لا لا، صلاة ثلاث ساعات هذه اللي هي بعد العصر وبعد المغرب وعند دفن، غير الصلاة الميت، يعني الدفن غير الصلاة. ثم هذا الدفن ليس على إطلاقه كذلك، يعني يبدو بالكراهة، وإلا فقد ثبت أنه يعني كانوا يدفنون في في في مثل هذه الأوقات. طيب مثل باب صلاة الجماعة. هي من آكد السنن وتنعقد باثنتين، وإذا كثر منه كان الثواب أكثر وتصح بعد المقدوم، والأولى أن يكون الإمام من الخيار. نعم. ويؤم الرجل بالنساء لا العكس، والمفترض بالمتنفل والعكس، وتجب المتابعة في غير مفترض، ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون ويصلي بهم صلاة أخفهم صلاة أخفهم، ويقدم السلطان ورب المنزل والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسلم، وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المأتمين، وموقفهم خلفه إلا الواحد فعن يمينه، وإمامة النساء وسط الصف، ويخدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى، وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل ويقيموا الصف الأول، وأن يسدوا الخلل وأن يسدوا الخلل ويقيموا الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذا. نعم. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الجماعة. الصلاة إما أن تكون صلاة منفرد يعني من يصلي وحده، وإما أن تكون صلاة جماعة. وشرع صلاة الجماعة في الفريضة وفي النافلة. الفريضة اللي هي الخمس صلوات التي فرضها الله تبارك وتعالى، وشرعت كذلك وحببت في بعض النوافل دون بعض، كصلاة الليل، إن صلاة الليل شرع فيها الجماعة، وكان النبي يصلي في الليل، وبعضهم كان يصلي مع النبي صلوات الله وسلامه، وكذلك صلى بصلاته في قيام رمضان جماعة يعني معه صلوات الله وسلامه عليه، ثم لما خشي النبي أن تفرض عليه قال صلوا يعني في رحالكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته، أو صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوب. وعمر جمع الناس المتفرقين أوزاعا على يعني صلاة قيام رمضان. وكذلك شرعت الجماعة في بعض الصلوات كصلاة النبي أحيانا، مو صلاة الضحى وإنما صلاة لمن دعاه ليتخذ مكانا في بيته مسجدا، وأراد النبي أن يصلي فيه هو عثمان بن مالك رضي الله تعالى، فجاء النبي فصلى وصف أهل البيت خلفه صلوات الله وسلامه عليه. المهم أن صلاة الجماعة كذلك مشروعة يعني في صلاة النافلة، وهي مشروعة في الصلوات الخمس، ولكن هذه المشروعية يعني هل هي فرض آكد واجب، أم هي شرط، أم هي سنة مستحبة، أم أنها فرض كفاية، على أقوال لأهل العلم. إن أهل العلم يعني اختلفوا في حكم صلاة الجماعة في الفريضة، ما حكمها؟ قيل من يقول أنها شرط، وعرفنا معنى الشرط هو أنه يعني ما لا يعني يصح العمل إلا بوجوده، يعني كأن من لم يصلي الفريضة جماعة فإن صلاته تعتبر باطلة كأنها خطا. ومن يقول بأنها فرض واجب، وهذا معناه أنه يأثم تاركها ويثاب فاعله. ومن قال إنها فرض كفاية يعني يجب أن يقوم بالجماعة مجموعة من المسلمين حتى يسقط الإثم عن الباقي. ومن قال إنها سنة مؤكدة، وهذا هو ما ذهب إليه يعني الإمام الشوكاني رحمه الله، ومن قال إنها يعني سنة مستحبة فقط دون هذا التوكيد، فهذه يعني أقوال وثلاث إن شاء الله للترجيح بينها في آخر الأمر. قال: هي من آكد السنن. هذا رأي الإمام الشوكاني أن صلاة الجماعة أي للصلوات المفروضة من آكد السنن، وطبعا يقصد بالسنن اللي هو فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأن السنة في لغة الفقهاء تعني الأمر المستحب، وأما السنة في الاصطلاح الأصول فهي أقوال النبي وأفعاله وتقريراته وصفته، هذا في أصول الفقه دخيل سنة. والسنة أصلها في اللغة هي طريقة المنهج، فهي من آكد السنن يعني آكد المستحب، أكثر شيء جاء مستحب مو فريضة اللي هي فأها صلاة الجماعة. والصحيح إن شاء الله من أقوال أهل العلم أنها واجبة، نأتي إن شاء الله في النهاية إلى يعني أدلة الوجوب. قال: وتنعقد باثنين، يعني أن أقل عدد في الجماعة هو اثنين، والدليل على أنها تنعقد باثنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصدق على هذا فيصلي معه، فجعل لما يقوم واحد يصلي مع آخر فإنه قد تصدق عليه، أي بالفضيلة التي جعلها الله تبارك وتعالى في صلاة الجماعة، فإن صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد بخمسة وعشرين درجة، أو قال النبي بسبع وعشرين درجة، يعني أنها أفضل من صلاة المنفرد خمسة وعشرين مرة أو سبعة وعشرين مرة. فإذا صلى إنسان ومعه فأصبح صلى جماعة فينال، نال ثواب، يعني نال هذا الثواب، فدل على أنها تنعقد باثنين، ومعنى تنعقد أن تصبح صحيحة، عقدها صحيح. قالوا: إذا كثر الجمع كان الثواب، كلما كثر الجمع يعني في الصلاة كان الثواب للمصلين. وتصح بعد المفضول، هذه العبارة شوية فيها يعني فيها يبدو أننا صححناها، يبدو أنه يريد بعد الفاضل. يعني أنه طبعا هو في ترتيب أولوية الإمامة، النبي قال: يا أم القوم أطاعهم لكتاب الله، فإن كانوا في صلاة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنة. ففيه ترتيب لأولويات الإمام، فيقدم الأقرأ طبعا على الأفقه، لأن منصب الإمامة منصب قراءة، فيقدم فيه الأقرأ للقرآن، فإذا استوي في القراءة تيجي الدرجة الثانية وهي الأعلم بالسنة، وهذا هو الأفقه في الدين، ثم إذا استوي يكون الأكبر سنا يقدم إذا استوي فيها. لكن لو تقدم من هو أقل قراءة أو أقل فقها فتصح تصبح الصلاة صحيحة كذلك لا تبطل يعني إذا تقدم المفطور. والأولى أن يكون الإمام من الخيار يعني أن هذا مستحب من الخيار بالترتيب الذي يعني رتبه النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى أن يكون الإمام من أفضل الناس قراءة أولا ثم الفقه ثانيا ثم السن ثالثا. قال ويؤم الرجل بالنساء لا إلا العكس يعني يمكن يصلي الرجل طبعا بالرجال والنساء بالرجال والصبية والنساء هذا كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنساء فقط يعني إذا كانت نساء فقط ورجل يؤمهم فلا بأس لكن أن تتقدم المرأة على الرجال فلا. والمفترض بالمتنفل والعكس. المفترض هو من يصلي فرضا كمن يصلي صلاة الظهر أو العصر أو غيرها. والمتنفل هو من يصلي يعني هذه الصلاة نفل كمن أراد مثلا دخل المسجد ولم يركع ركعتين وجد جماعة قائمة تصلي الظهر أو تصلي العصر فالتحق به من باب أنه نفل له يعني أن يصلي صلاة قبل الجلوس هذه واحدة. أو من كان قد صلى الظهر في مسجد ثم أتى مسجد آخر وراه يصلون الظهر فيصلي معه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معه فإن عليكم نافلة. فالإنسان إذا كان مصلي الفريضة وجاء إلى يعني جماعة في مسجدهم وراهم يصلون فيجب أن يصلي ولا ينفرد عنهم حتى لا يتهم في دينه لأنه أصلا ترك الصلاة. أو مثل ما كان يفعله معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فإنه كان يصلي مع النبي صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه في بني سلمة فيصلي به فيكسب الصلاة مع النبي خلف النبي ثم يذهب إلى قومه وهو أقرأهم فيصلي بهم صلاة العشاء كذا. فهنا يكون هو في عندما يصلي بقومه متنفل هذا نفل له لأن الفريضة خلاص الفريضة لا تصلى مرتين هو صلى الفريضة مع النبي صلى وهنا يصلي نفل. فالمفترض ممكن أن يكون إماما وخلفه من يتنفل والعكس ممكن أن يكون المتنفل هو الذي يصلي إمام والذين يصلون الفرض خلفه كما معاذ معاذ متنفل والذين خلفه هم مفترضون. وفي صلاة من صلى يعني عند جماعة هنا في هذا الحوي أتى ناس يصلي خلفه فهنا يكون هنا هو متنفل ولكنه يصلي الإمام يكون مفترض الإمام مفترض وهو متنفل فالعكس يعني صحيح. قال والمفترض بالمتنفل والعكس. وتجب المتابعة في غير مبطل تجب المتابعة للإمام والمتابعة إنما تكون بأن يلحقه في الركن ولا يتأخر عنه حتى ينتهي من الركن ويذهب إلى ركن آخر. يجب أن يتابع الإمام في الركن فإذا كان قائم فيقوم معه فإذا ركع يركع معه يتابعه في أنه يلحق بالركن لا ينتظر حتى يعني يرتفع من الركوع ويأتي إلى القيام بعد الركوع ثم يركع هو هذا ما يكون متابعه مفهوم؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركع ولا تركع حتى يركع، وإذا رفع فارفع ولا ترفع حتى يرفع. فيجب أن يتابع في الركوع، فهذا المتابع فات. أما إذا تأخر المأموم حتى ينتهي الإمام من الركن ثم هو يشرع هو في الركن، يكون ما هو متابع له، يكون فيه هنا فاصل بينه وبين الإمام، فينتظر الإمام مثلا يسجد السجود ويقوم من السجود ثم يسجد هو، يكون ما هو متابع له، خلاص هو الإمام انتهى من هذه من هذا الركن. فالمتابعة أن يكون خلف الإمام ركنا بركن. قال وتجب المتابعة في غير مبطل، في غير مبطل للصلاة، يعني إذا فعل الإمام شيء يبطل الصلاة لا يتابع فيه. زي إيش يبطل الصلاة؟ تكلم أو قام للركعة الخامسة، فإذا قام للركعة الخامسة في الصلاة الرباعية لا يتابع، لأن هذا يبطل الصلاة عند تعمدها. أو قام للركعة الثالثة من صلاة الفجر، صلى ركعتين الفجر ثم قام علشان يجيب ركعة يذكر، فإذا ذكر وجلس. أما إذا يعني أصر على القيام فإنه طبعا لو كان عالما بطلت صلاته، فهذا مبطل، فلا يجوز المتابعة في أمر يبطل الصلاة. قال ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن من الذين يخاصمه النبي يوم القيامة، قالوا رجل أم قوما وهم له كارهون، أي سبب ما ينبغي أن يؤم ناس هم له كارهون، لأن هذا يؤدي إلى كراهتهم للصلاة وإلى عدم خشوعهم فيها وانشغالهم بهذا الدين وشكهم في صلاتهم، فهذا لذلك لا ينبغي أن يتقدم الرجل قوما يعني هم كارهون له. ويصلي بهم صلاة أخفها، يعني اللي هو أخف الناس صلاة، اللي يصلي صلاة خفيفة يعني لكبر سنه أو لمرضه أو لشيخوخته أو لحاجته فيصلي كذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن وراءه الكبير والمريض وذا الحاجة، فأمر بتخفيف الصلاة صلى الله عليه وسلم. وكذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في يعني على معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما قيل له يا رسول الله إنه يعني افتتح البقرة يصلي، كان يعني معاذ يصلي مع النبي صلاة العشاء ثم يذهب إلى بني سلمة، وهي مسافة حوالي 3 كيلومترات 4 كيلومترات بعد صلاة العشاء، ثم يفتتح صلاة البقرة بعد ذلك يصلي بهم صلاة طويلة، وهم ناس أهل مزارع وأهل عمل فيتعبون. فقال معاذ قال له النبي أفتن أنت يا معاذ، أفتن أنت يا معاذ، والنبي غضب عليه زال عليه كيف، وقال له وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا أما أحدكم يعني فليخفف، فقال يصلي صلاة يصلي بهم صلاة أخفهم. ويقدم السلطان، السلطان هنا ذكر السلطة، لأن يعني كل من له يعني ولاية وسلطة يقدم، كالإمام العام خليفة طبعا يقدم على كل شيء، السلطان يقدم على الأقرأ والأحفظ والأكبر سنا، مدام هو قد له ولاية فهو الذي يقدم، السلطان أمير الجيش أمير الناحية فهذا هو يقدم. ورب المنزل، رب المنزل يقدم في منزله لأن هذا سلطانه، لأن هذا سلطان يعتبر سلطانه هذا بيته، إذا كان في بيته أو في مزرعته أو في مكانه وكان هناك الأقرع الأحفظ فهو يقدم عليه، لقول النبي لا يؤمن رجل رجلا يعني في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذن، فهذا من يعني الآداب التي شرعت الإمام. والأقرأ هذا يقدم، ثم الأعلم، ثم الأسن. بهذا الترتيب يكون تقديم الأفضل للصلاة. وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المهتمين. إذا اختلت صلاة الإمام يكون هذا الخلل عليه هو ما على المهتمين، لقول النبي صلوا خلفهم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. اختلت صلاة يعني الإمام كان يكون يعني طبعا هو ذو سلطان ولكن يؤخر الصلاة عن وقتها المستحب، فنصلي خلفه كما قال النبي صلوا يعني الصلاة لوقتها فإذا أدركتموها معهم فصلوا معهم، فيكون هذا الخلل الواقع يكون على الإمام لا على المؤتمين. وموقفهم خلفه، موقف المؤتمين يكون خلف الإمام إلا الواحد عن يمين، يعني إلا إذا كان واحد فقط هو الذي يصلي مع الإمام فيقف عن يمينه وبإزائه وليس يعني متأخرا عنه خطوة كما قال يعني بعض أهل العلم، لا وإنما يقف بإزائه. لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال بكت عند خالتي ميمونة ثم لما قام يصلي من الليل يقول قمت فتوضأت كما توضأ ووقفت عن يساره، قال فأخذ بأذني فتلها وأقامني عن يمينه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وأقامه عن يمينه، فدل هذا على أن يعني إذا كانوا اثنين فيقف على اليمين وبإزاء الإمام. قال وإمامة النساء وسط الصف، يعني إمامة النساء تقف وسط الصف مش وسط الحلقة، يعني تعمل صف ولكن تقف في وسط الصف ولا تقف مقدمة أمامه، يعني كما هو يعني في إمامة الرجال، فإمامة الرجال الإمام يقف صف منفرد أمامه وتستوى الصف خلفه، لكن النساء تقف في وسط الصف. ويقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، الرجال أولا ثم يصف الصبيان. يعني سبقوا أنه يجب أن يعني يفتح لهم ليكونوا خلف الإمام، ويجب عليهم أن يتقدموا لقول النبي تقدموا يعني ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، والنبي أنكر على بعض يعني من يتأخر عنهم قال لا يزالوا أقوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، فيجب أن أولي الأحلام والنهى، ومعنى الأحلام اللي هي العقول والنهى العقول، يعني الذين لهم حلم ولهم خلق راسخ ولهم عقود راسخة، فهو العيب هم الذين يجب أن يلوا الإمام، يعني يكونوا خلف ظهره لمصالح كثيرة. أولا هذا يعني أكمل للصلاة وأكمل الجماعة، ثم إن الإمام إذا نابه شيء يكون هم خلفه، يكون من الصبية الصغار ويعني أهل الطيش، فإنه قد لو ناب الإمام شيء ربما يعني يحصل خلل في الصلاة، لا يكونون يعني قادرين على يعني التصرف إذا ناب الإمام شيء، فالواجب أن يكون خلف الإمام يعني وراء ظهره يعني أهل الأخلاق الكاملة والعقول الكاملة. وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل، تسوية الصفوف أن يكون الصف معتدل ما في أحد متقدم ومتأخر، ويسدوا الخلل بينهم، يعني فما يكون فيه فراغ وخلل في الصف بين قدم هذا وقدم هذا أو كتف هذا وكتف هذا، لقول النبي استووا بالأقدام والمناكب، يعني أن يكون منكب يعني المصلي في منكب أخيه وقدمه في قدمه فلا يبقى خلل وفراغ بين الصفوف، ويقيم الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك. يقيم الصف الأول يعني إقامة اللي هو تعديله وإتمامه، ثم إذا تم هذا كان الصف الذي يليه، ويبدأ الصف الذي يليه من خلف الإمام ثم يمتد يمينا وشمالا. تأكل الإمام دائما يوصف الإمام، يعني يبدأ من توصيف الإمام وليس كما يفعل بعض الناس يبدأ يعني بدء الصف من اليمين ويترك الإمام في الوسط، فإنما مثل ما بني الصف الأول، الصف الأول يبنى خلف الإمام ثم يكون الناس عن يمينه وعن يساره، ثم إذا تم الصف الأول يبنى الصف الثاني والثالث وهكذا، كما قال النبي يتم الصف الأول فالأول فالأول هذا ثم الأول يعني من أليه وهكذا. هذه هي خلاصة ما جاء في صلاة الجماعة. أما أن صلاة الجماعة يعني الصحيح أنها فرض واجب فهذا في أحاديث كثيرة يعني تدل على ذلك، ومن أشهرها حديث الأعمى الذي جاء يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني يشتكي له أنه لا يجد في كل وقت قائد يقود إلى المسجد، وأراد أن يرخص له أن يصلي يعني في بيته، فقال له النبي أتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب فإني لا أجري لك رخصة. فقال النبي له فأجب فإني لا أجري لك رخصة، وهذا ظاهر أنه إذا لم يرخص للأعمى أن يصلي يعني في بيته فالمبصر بطريق الأول، يعني المبصر بطريق الأول، إن هذا قد يكون عنده عذر، فإذا كان لم يرخص لمن هو مظن للعذر فإذا يعني ما ليس مظن العذر بطريق الأول. وكذلك التشديد الحديث الذي جاء في هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت في الصلاة أن أمر الصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم الوجه. هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحرير بيوت من لم يأتي للصلاة، يعني هذا أمر عظيم جدا، تحريق البيوت من أعظم يعني ألوان الزجر والإنكار، دل هذا على أن يعني من لم يصلي الجماعة إنما فعل فعل كبير يستحق أن يحرق عليه البيت. النبي صلى الله عليه وسلم يهم بهذا ما لا يعزم عليه، دل هذا على أنه فاعل فعل يعني يستحق عليه هذا الزجر وهذا يعني هذه العقوبة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من. كذلك ما يدل على ذلك أن النبي لم يترك صلاة الجماعة بأي صورة من الصور، لا في الخوف، وهو يعني من أعظم الأعذار، الخوف من العدو من أعظم الأعذار، ومع ذلك شرعت صلاة الجماعة، أنهم يصلوا والعدو قد يكون جهة القبلة أو العدو قد يكون في غير جهة القبلة، وما ذلك يصلوا جماعة، يعني يصلوا جماعة، يقسم الجيش إلى قسمين في بعض صور صلاة الخوف ويصلوا جماعة، أو تقسم الصلاة إلى قسمين فيركع مع الإمام الصف الأول ويبقى الصف الثاني قائم، ثم في الركعة الثانية يعني أقصد يسجد الإمام، يعني إذا ركعوا يركعوا جميع، ولكن في السجود يسجد الصف الأول ولا يسجد الصف الثاني، ثم في الركعة الثانية يكون بالعكس، الصف الأول لا يسجد إذا سجد النبي، الصف الثاني هو الذي يسجد. فدل هذا يعني في صلاة الخوف على وجوب صلاة الجماعة كذلك، أن صلاة الجماعة لو كانت يعني أمر يعني مستحب لكان في وقت الخوف يقال كل يصلي في مكانه، يصلي حامل سلاح ولا يصلون بعضهم مع بعض، كل واحد يصلي في وقت آخر. فهذه كلها أدلة لا شك تبين أن صلاة الجماعة فرض لازم واجب، وليس ببعيد يعني عن الصواب من قال بأنها شرط، مش واجب فقط بل هي شرط، كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الحمد لله رب العالمين. أخذ كم سؤال في السريع. الذي سابق الإمام والسلام عليه. لا شك طبعا الذي يسابق الإمام هذا يخرج عن الجماعة، إما إذا طبعا إذا هناك حالات تبطل صلاة المأموم خلف الإمام، منها إذا دخل الصلاة قبله أو خرج منها قبله فهذا صلاته تقع باطلة، فإذا دخل قبل الإمام يبقى ما هو مؤتمر، كأن يكبر قبل ما يكبر. وكذلك يبدو الله أعلم إذا دخل في الركن قبله فركع قبل أن يرفع أو رفع رأسه قبل أن يرفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخشى يعني من يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. فهذا أما من ساوى الإمام يعني يكبر معه ويركع معه ويرفع معه، فكثير من أهل العلم على أن صلاته كذلك باطل، لأنه وإن صلى جماعة لم يلتزم بهذه الجماعة، وللأسف هذا حال أكثر المسلمين اليوم. دخلت أي مسائل المسلمين تجد أن عامتهم يعني يرفعون ويقومون مع الإمام، بمجرد ما يقول الإمام معلش ما خافش الله أكبر، يفتح فمه ليقول الله أكبر فهو يكبر، وأحيانا ينتهي من التكبير قبل ما يكبر، وإذا قال الإمام الله أكبر ليركع قبل ما يقول الله أكبر ويشرع في الركوع يكون هو ركع، إما مع الإمام مساوي له، وأحيانا إذا كانت حركته سريعة يكون وصل الركن وركع قبل الإمام. فهذا لا شك أن هذا يعني قد تبطل صلاته بهذا، وإنما لا يجوز للمأموم أن يدخل في الركن إلا إذا أتم الإمام الدخول في الركن. فالآن هذا ركن، تكبيرة الإحرام ركن، الله أكبر هذا الركن الأول للصلاة، فلا يجوز أن يشرع الإمام المأموم إلا إذا انتهى الإمام من التكبير، قال الله أكبر، عند ذلك يقول من خلفه الله في إثره. أما إنه يبدأ بالشروع في الركن فهو يشرع معه يبقى ما، وكان الركن إذا كان يأخذ وقت طويل في الحركة كالسجود، فإن السجود يأخذ وقت على ما يعني يخر الإمام ساجد ويضع جبهته على الأرض. متى يبدأ سجود المأموم؟ عندما يرى أن جبهة الإمام وصلت الأرض. فكانوا أبو عبد الله كنا لا نحني ظهورنا يعني للسجود إلا إذا يعني وضع النبي جبهته بالأرض. وضع جبهته بالأرض عند ذلك يشرع المأموم في السجود، لقول النبي إذا كبر فكبروا، إنما جاء الإمام يتم به، فإذا كبر فكبروا، فإذا كبر ما كبر قد يكبر الأول كبروا، وإذا ركع فاركع لا بد يركع فاركع وبعد ركوع. وإذا رفع فارفع، فلا بد يرفع. فهذا هو يعني الصورة، يعني صورة التي يجب أن يكون عليها المأموم، هو أنه إذا شرع الإمام في الركن وانتهى منه من التكبير وأصبح في الركن، عند ذلك يتابع ذلك. ولكن أساس المسلمين تلاقي واحد في الألف هو الذي يفعله. ها؟ التأمين يقول صحيح أنه يؤمن معه، أنه يؤمن معه، لأن هذا دعاء يعني. اللهم استجب، فيؤمن معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فجعل فقولوا آمين بعد قوله ولا الضالين. وأما قول النبي إذا أمن الإيمان فأمنوا، فهنا لا يعني أنه فأمنوا بعد تأمينه، دليل قوله إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإنما يؤمن يعني معه، لأنه قل فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وبالتالي يجب أن يكون الاثنين مع بعض حتى يوافقوا يعني تأمينه تأمين الملائكة. أما أن يكون هذا تأمينه بروح وليس ابن روح، يبقى تنافس بينهم في من يكون تأمينه مع تأمين الملائكة. يعني إذا تأمين يكون الإمام والمأمون مع إن شاء الله. لا، هو تسوية من الكعب، الكعب اللي هو ليس العقب، وإنما الكعب اللي هو العظمين البارزين في جانب القدم، لأن هذا العظم هو في يعني وسط الإنسان تماما. ها؟ لو الأمر تقدم عن الإمام خالف السنة، يبقى خالف السنة. الله يعرض الأكل فاضل الجماعة، ها؟ لم يجد مكان في الصف. شلون؟ رجل أكل فاضل الجماعة ولم يجد مكان في الصف. شو بعدين إن شاء الله؟ هناخد يعني ثلاث مفترض خلف الصف، حتى صح ولا تصح إن شاء الله تأتي إن شاء الله. يعني طولنا اليوم. متابعتي اليوم. ايوه يبدأ. نعم يصلوا نفس الرجال، ايش يعني؟ ايه يا امهم امامهم يعني ما شاف في وسطهم، لا يخف وسطهم مش طبيعي. لا مو في ايوه ايه نعم نفس الله صف خلف الرجل يقول امين نعم يقول امين في سرهم. ليه المرأة لا لا لا لا ترفع صوتها فيها دي، لما ترفع صوتها كذلك في تسبيح والدليل.